إذاعة مرسال تستمعون الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل معكم أيها الإخوة المستمعون الكرام القراءة في كتاب السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. هذا الكلام لأمير المؤمنين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر الفاروق رضي الله عنه، يقول: لا عذر لأحد، لا عذر يعني يوم القيامة لا يأتي أحد ويعتذر ويطلب العذر ويقول أني لم أعرف الحق، ظننت كذا. لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، هو ارتكب بدعة وقول أنا حسبتها سنة وحسبتها ما فيها شيء، كما بعض الناس يقول ما فيها ولو، أنا ما رأيت شيء كذا، يقول ما رأيت، ولكن لا يعرج من قريب ولا من بعيد على الشرع، سبق رأيه ورأي شيخه، مع أنه كما قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، لأن الله تبارك وتعالى بين الحق وفصله في القرآن وفصلته السنة، فلا عذر حينئذ في ضلالة. وسبب الضلالة أن الناس لا يرجعون إلى الدين ولا يرجعون إلى الكتاب ولا يرجعون إلى القرآن، لأن التقصير يأتي من قبلهم حيث أنهم لم يبحثوا عن الحق. والله تعالى قال لنا: فاسألوا، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر، أهل الذكر الذين هم أهله حقا وصدقا لا زورا، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنت ما تعرفش، ينبغي أن تسأل أهل الذكر الذين عرفوا بالقرآن وعرفوا بالسنة، ولا تسأل أئمة الضلالة. فإذا لم تبحث عن الحق ولم تسأل أهل العلم، فالضلال جاء من قبلك وأنت الذي فرطت. بعض الناس يقول حسبتها من الإسلام وحسبتها لا شيء في ذلك، يفعل البدعة ويقول أنا ظننت، كما قال الله تعالى: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. والظن مذموم في القرآن الكريم، الظن الذي يقول الله عنه: وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فحسبانهم وظنهم واعتقادهم الذي جاء من أهوائهم لا يشفع لهم يوم القيامة، ولا عذر لهم عند الله تبارك وتعالى، لأنهم لم يرجعوا إلى الكتاب ولا إلى السنة. والله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأهل الباطل لم يعرفوا الحق ولم يتعرفوا عليه ولم يبذلوا جهدا، وإنما ركبوا أهواءهم ويحسبون أنهم مهتدون. ومن هنا أتى العطب، ومن هنا أتى الضلال، ومن هنا دخل كثير من الناس إلى النار. الله عز وجل قال عن الكفار، عن الذين أضلوا الكفار أو أضلوا الناس، قال: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فحكم الله عليهم بالكفر والضلال بحسبانهم، بسبب حسبانهم أنهم قدموا رأيهم وأهواءهم على الدين، فمجرد أن الإنسان يحسب أنه على حق لا يصير هذا عذرا له يوم القيامة، إلا إذا لم يبلغه شيء من الوحي الإلهي المنزل على الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن الواجب على كل واحد أن يرجع إلى القرآن الكريم، والقرآن جعل الله له هيبة وجعل له حجة وجعل له وضوح. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، قرون مضت على هذا القرآن وهو لا يزداد إلا وضوحا وظهورا وانتصارا. وهذه آية من الله عز وجل، كل الأهواء وكل العقليات والاعتقادات وغير ذلك ظهر زيفها، بمجرد أن تبدو لا يمر عليها سنوات قليلات إلا ويبدو ويظهر الله سبحانه وتعالى زيفها. قال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالواجب أن على كل شخص أن يرجع إلى الكتاب والسنة ويرجع لأهل الذكر، ولا يبقى على ظنه وحسبانه وعلى ما يقوله له غيره أنه حق، هذا ليس بعذر. يقول الله تبارك وتعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. اتخذوا الشياطين، شياطين الإنس والجن، اتخذوهم أولياء وأحباب وتركوا القرآن، مع أنهم عند مخالطتهم لهم يرونهم بأنهم بعيدين عن الدين، بعيدين عن الدين ويكذبون على الله سبحانه وتعالى، وأنهم إنما يريدون الحظوة عند الناس والرياسة والشهرة والسمعة وغير ذلك، لكن يكذبون أنفسهم في أن أشياخهم وزعماءهم وأئمتهم المضلين يكذبون أنفسهم، يرون شيخهم ربما يشرب الخمر ويتناول المخدرات ولا يصلي ولا يتوضأ ويرتكب الحرام، يكذب عينه ويصدق الشيخ، والقرآن الواضح لا يلتفت إليه ولا يقرأه، لأن الذي يقرأ القرآن بصدق الله تبارك وتعالى يقذف في قلبه النور، يقرأ القرآن الكريم ويسأل ربه أن يفتح له فتوحا في هذا القرآن الكريم، اهدنا الصراط المستقيم، يقولها بصدق لا تعليقا، تحقيقا لا تعليقا. فترى بعضهم يتبع الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن، فيا ترى هل الشياطين يريدون لهم الخير؟ الله تعالى يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وهذه عقوبة من الله، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، هذه عقوبة، فهو له قرين يعني يبقى لاصق فيه، وإنهم يعني الشياطين لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. لماذا؟ لأن الحق تبين لهم فكذبوا الحق ورجعوا إلى الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن، الزعماء والرؤساء، رؤساء الأحزاب وأشياخ التصوف والقبور والمنظرين. والله سبحانه وتعالى قال عن بعض الناس، قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، لأن الحق له نور يظهر للناس، لكن لما يرده صاحبه في أول الأمر يقلب الله قلبه حتى يرى الباطل حقا والحق باطلا، ويحسبون أنهم مهتدون، فهذا لا ينفعهم يوم القيامة ولا عذر لهم، لأنهم بلغتهم دعوة الرسل فلم يقبلوها. ولذلك إذا فتح الله لك فتحا فعرفت الحق فاستمسك به ولا تتأخر، لأن تأخرك يسبب لك الهلاك فيما بعد، سوف يركب قلبك الران وتنكر الحق، كما قال عبد الله بن مسعود إن الضلالة كل الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، فتعيش أحقابا من الزمن ظهرا وانت على الضلال، وتحسب نفسك بأنك على الهدى، ربما تبكي وربما تسجد وربما تتعبد لله عز وجل وتحج وتتعتمر وتتصدق وتزكي وغير ذلك وتصوم، صوم المسنونات والفرائض وتصلي المسنونات والفرائض وتتصدق بأموالك وغير ذلك وأنت على الضلال. نعم قد يكون العذر في المسائل الاجتهادية التي يصوغ فيها الاجتهاد، أما المسائل العقائدية فلا يصوغ فيها الاجتهاد. مسائل التوقيفية التي بينها الله تبارك وتعالى وفصلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأمور العقيدة ليس لأحد أن يجتهد فيها، بل الواجب فيها اتباع الدليل ولا مجال للاجتهاد. قال: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها السنة، هو على البدعة وحسبها على السنة. قال: ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، يعني جاءه النور وجاءه القرآن وجاءته السنة، وربما صفر شيخ من أشياخ الضلالة في أذنه فصدق الشيخ وكذب الدليل. قال: ولا في هدى تركه، سنة تركها، دليل تركه، حسبه ضلالة. ليس الأمر على الحسبان والظن، فيأخذ الضلالة يحسبها هدى أو يترك الحق يظنه ضلالة، ظنه لا يشفع له، لأن الهدى والضلال قد بينهما الله في القرآن الكريم، وقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة، وبينها السلف بأعمالهم في كل قرن، في كل جيل ترى فئة مستمسكة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل ما ذكرنا لكم سابقا أن كتب السنة كتابها في أمصار مختلفة وأعصار متباينة، منها ما كتب في القرن الثاني والثالث، ومنها ما كتب بعد ذلك، ولا أحد يعرف واحد، لكنهم الذي جمعهم أنهم كانوا على السنة. فترى ربما اللي موجود اليوم مثل ما ذكرنا لكم مرة الماضية 25 ولا 21 كتاب كلها تسمى السنة، ناهيك عن بعض الكتب التي تسمى التوحيد والشريعة والإبانة وغير ذلك والعقيدة. ترى فهارسها لا يختلف الفهرس الأول عن الفهرس 80. هذا من آيات الله ومن البراهين على وجود الله عز وجل وعلى وحدانيته، كما ذكر ذلك الإمام السعدي رحمه الله تعالى، البراهين والأدلة على وحدانية الله تبارك وتعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. يحاربون أهل السنة، يحاربون ويطاردون ويعادون ويقاتلون، لكنهم ثابتون، لا تغيرهم الأحوال ولا العواطف ولا الأطماع ولا غير ذلك، فهم مستمسكون بالسنة، قائمون بهذه الأمانة، يبلغونها إلى من بعدهم ولو حرموا من كثير من الأشياء في الدنيا. ولسان حالهم: وما أسألكم عليه من أجر. ولسان حالهم لما يقول لهم الناس: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، يقولون لهم: أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. قالها أتباع الرسل وقالها الرسل، ويقولها كل سلفي يتبع الرسل في كل زمان، لأن في كل زمان أكابر المجرمين في كل قرية ينبثقون ويظهرون في كل أرض وفي كل عصر، من يحارب التوحيد ويحارب السنة، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره وتظهر السنة وينتصر جنده، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. هذه سنة متبعة في كل عصر ومع كل نبي ومع كل زمان في القرون التي بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يزال أهل السنة منتصرون وظاهرون مؤيدون من الله سبحانه وتعالى، لا يضرهم لا هذا ولا هذا، لا من خالفهم من أعدائهم ولا من لم ينصرهم من إخوانهم، لأن هناك كما قال صلى الله عليه وسلم من خالفهم ولا من خذلهم، هناك من يخذلهم من بني جلدتهم من أصحابهم من أقوامهم. فسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم التي أظهرها الله عز وجل على يدي رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الرسل وعلى إخوانه يدي إخوانه الرسل من قبله مستمرة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وباقي الحق ليس عليه غموض ولا لبس، وأهل السنة لا يطول عليهم الأمد، ولسان حال يعني وهم معتقدون في قوله تعالى فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. لكن كثير من الناس ممن يحسبون أنهم على الحق طال عليهم الأمد وقست قلوبهم، حرفوا الدين وغيروه، أما هذه الأمة باقٍ الحق واضحا، لا يستطيع لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله على أن يحرفوه لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. فالقرآن محفوظ والسنة محفوظة، وأنت ترى في كل عصر من العصور لا سيما العصور الأولى كم غرس الله من غرس في هذه الأمة من الرجال الذين حفظوا هذا الدين من التحريف والتغيير، كالإمام البخاري والإمام مسلم وأصحاب السنن وأصحاب المسانيد، بينت هذه الأمور ولكنها تحتاج إلى طلب، تحتاج إلى جد وبذل جهد من أجل معرفتها والتفقه فيها وأخذ العلم عن العلماء، وألا نأخذ العلم عن أنفسنا أو عن الجهال أو عن المهرجين أو عن الزعماء الذين يطلبون الزعامة لأنفسهم والشهرة لكراسيهم، أو عن المتعالمين، ولا نطلب العلم من الكتب، لأن الذي يطلب عن الكتب قد يزل وقد يضل، بل يأخذه عن العلماء عن أهله كما قال الله تعالى اسألوا أهل الذكر. كلمة أهل تدلك على أن هناك من العلماء من هم أهل أحق بها وأهلها، لأن هذا العلم يتلقى عن العلماء. ولذلك العصاميون كثيرا ما يزلون ويغترون لأنهم ما جلسوا عن العلماء وما أخذوا العلم عن العلماء، فتراهم يتعالمون ويجتهدون في مسائل العقيدة التي لا مجال للإنسان أن يجتهد فيها، ويتخذون الكتب هي الأشياخ، الكتب وسائل، وهكذا تلقي العلم ولو بالسفر ولو بالمشقة ولو بقلة ذات اليد ولو بانعدام البلغة وغير ذلك. قول عمر بن الخطاب لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر، ثبتت الحجة وانقطع العذر، ما لأحد عذر. هذا الدين صانه الله عز وجل من التحريف والتغيير، وصار الحق واضحا لا لبس فيه. ولذلك ترى كثير من المخالفين لما تشتد عليهم الأمور لا يرجعون حتى لأئمتهم، وإنما يرجعون إلى أهل السنة. ربما مثلا واحد يبغي حج، مثلا يبغي حج هو صوفي هو مبتدئ، لما يجي الحج ويرى بأن الحج مرة في العمر يذهب عند السني، وهذا كثير ما يقع، يذهب عند السني ويقول له أنا بغي نحج على السنة، لأن السنة كتب له الله كتب الله لها القبول في الفطر، فالناس يبحثون عنها ويحترمونها ولا عبرة بالشواذ. وكذلك بعض المسائل التي تقع لهم في الطلاق وفي الميراث وأشياخهم لا يتقنونها، تراهم يرجعون إلى أهل السنة في ذلك، ويرجعون إلى أهل الحل والعقد. ربما مسائل القتل الخطأ ولا مسائل الميراث والحضانة تراهم يرجعون إلى أهل السنة، وهو ليس سني، ليس بسني، وإنما هو عدو السنة، لأن الفطرة تتحرك فيهم. فديننا محفوظ، محفوظ من الله، القرآن محفوظ والسنة محفوظة، والدين محفوظ في سائر العصور. كل عصر توجد، لا يزال الله يغرس في هذه الأمة غرسا. إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها. ولكن الناس يعاندون، أحيانا الهوى، أحيانا حب الدنيا وغير ذلك، يذهب عند من يجوز له الحرام، يحلل له الحرام. بخلاف الأمم السابقة، فإنها لما طال عليها الأمد حرفوا كتبهم وغيروها وبدلوها، فالتبس الحق وخفي. ولذلك قال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. قال الإمام البربهاري رحمه الله: وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم في أمر الدين كله وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع. ما كانش حاجة وما كانش طريقة كطريقة أهل السنة، طريقة السلف، طريقة أهل الحديث. كتبهم كثيرة وقوية، وكتب أهل الضلال قليلة وضعيفة، فهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وأعمالهم غير مباركة. ترى عندهم شذوذ وضلال، وأدلتهم واهية. أما أدلة أهل السنة فهي تقنع إقناعا. قال: وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله. وقد سبق أن المراد بأهل السنة هم المستمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبطريقته. هؤلاء هم أهل السنة، لا يكادون أو لا ينحرفون عن السنة قد قيد شعرة، آخذين بقوله تعالى: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، وقوله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن ما هي النتيجة؟ لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فأهل السنة ولو عيرهم الغير وقالوا متزمتين وقالوا متخلفين وقالوا تجاوزتهم الأحداث وقالوا متحجرين وقالوا ما قالوا، فإنهم لا يسمعون لهؤلاء، آخذين بقوله تعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. واش يقولوا لك؟ رهم قالوا للرسل مثله أو أكثر من ذلك. فإذا أنت أركب سفينة الرسل عليهم الصلاة والسلام فإنها ناجية، واجتمع على الحق ولا تتفرق عنه، ولو بقيت وحدك ولو عيرك الناس ولو سبوك ولو آذوك ولو تسببوا في هم كبير مادي ومعنوي وجسدي فلا تلتفت إليهم. قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اجتمعوا على الحق ولا تتفرقوا عنه. هكذا أهل السنة اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا ولم يختلفوا فيه. ولذلك كما ذكرت لكم أن كتب السنة التي كتبت وسميت السنة أو سميت التوحيد وسميت، وكانت فيها طريقة واحدة في الإسناد وإرجاع الأمور أو إرجاع الأسانيد إلى المحققين منهم، لم يختلف الأول عن الثاني، لا ابن أبي عاصم ولا الإمام أحمد ولا اللالكائي ولا ابن منده ولا ابن زمنين ولا، كلهم عندهم فهرس واحد، مع أنهم واحد يسكن في مصر واحد في العراق وواحد في الشام واحد في الحجاز واحد في اليمن واحد في، وكلهم على كلمة واحدة لأن مشربهم واحد. كما ذكرت لكم كلمة قالها الشيخ ربيع، قال: لا ولن أختلف مع الشيخ مقبل، لأننا نأخذ من معين واحد وحلف على ذلك. وصحيح ما دام أهل السنة يأخذون من معين السنة فإن السنة هي التي تقودهم. لما يغلط الواحد يقول استغفر الله وأتوب إليه ويبين الشيء ولو كان خلاف ما قال، وما يقولش واش غادي يقولوا الناس، واش يقولوا الناس. بعض الناس ما بغوش يرجعوا، لم يريدوا الرجوع إلى الحق. لما يقول لك واش يقولوا الناس، أنا في سنين رانا نقول لهم هذا الكلام، واش يقولوا الناس. معنى الإخلاص ما كانش، الناس يعملون من أجل الناس، خايفين من الناس يدوروا عليهم ويتقلبوا عليهم ويتفرقوا عليهم. إذا تفرقوا عليكم وفرنقعوا عليكم فقد انفرنقع الناس على يعني أطيب وأعلم وأتقى وأعبد منكم، وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام. يأتي النبي وليس معه أحد. أما الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. هذه كلها تهديدات لمن يتفرق عن الجماعة. وذلك أن السنة والجماعة أحكما، أي أتقنا. في الإحكام معناها الإتقان، أتقنا أمر الدين كله. فالدين كله محصور في السنة والجماعة، كما قال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا الدواء فعليكم بسنتي. لا يقي من شر هذا الاختلاف إلا التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي ما قال الله عنه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، خلاف ذلك قال إنما هم في الشقاق. وأصحاب الشقاق قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. المسلم لما يسمع هذه يخاف يحيد عن السنة ويترك السنة ويبتعد عن السنة. الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العقيدة والعبادة والمعاملات والأخلاق والآداب، وهم الفرقة الناجية، فرقة واحدة من بين 73 فرقة التي كلها في النار إلا واحدة. قالوا ومن هي رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. هذه هي التي استثنيت في الفرقة متميزة بالتشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم وبأصحابه، فمن لزمها نجا ومن تخلف عنها غرق. وأيما غرق؟ قال وتبين للناس فعلى الناس الاتباع، يعني تبين للناس أن الدين كله في لزوم السنة والجماعة، وذلك بالتجارب والأخبار. يبين الله سبحانه وتعالى، بين الله حال من لم يتبع الرسل فيما ذكره الله من قصص الرسل، وأن الرسل كلهم انتصروا حتى على الطواغيت الكبار مثل فرعون وهامان وقارون والنمرود، انتصروا عليهم. جبابرة الذين قالوا ما علمت لكم من إله غيري، وقالوا أنا ربكم الأعلى، وقال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، وقال لأصلبنكم في جذوع النخل، لو قطعن أيديكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. هذا انتصر عليهم موسى اللي ما كان عنده لا سلاح ولا أي شيء، انتصر عليهم بالله سبحانه وتعالى. وانظر إلى التاريخ، زمن الإمام أحمد وزمن شيخ الإسلام ابن تيمية وزمن شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب وغيرهم من الأئمة ومن الدعاة ومن المجاهدين، كيف نصرهم الله عز وجل. ثم انظر أين ذكر أولئك المبتدعة، وأين من يترحم عليهم، وأين كتبهم، أين كتبهم، الكتب التي كتبوها، العلوم التي نشروها في الناس أين هي، من الذي يتبعها، من الذي يقول قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى. فإذا كنت تريد أن تلحقك دعوات المسلمين في كل عصر وفي كل زمان ينبغي أن تتبع السنة والجماعة. اليوم مثلا لما بدينا نقول وش قلنا، قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللمسلمين. المسلمون لما يأتون بالتشهد في الصلاة يقولوا السلام علينا وعلى عباد الله من صالحين لمشي صالح لا تلحقه هذه التحية. الله تبارك وتعالى لما يغفر يوم الاثنين والخميس للصائمين وغير الصائمين، لكن يكون مسلم موحد لا يشرك بالله شيئا، كل اثنين والخميس ترفع الأعمال إلى الله فيغفر لكل من لا يشرك به شيئا. لكن يشرك لا تلحقه هذه المزية، حاشا المتفارقان المتعاديين، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فمن ترك في الحق ترك الحق وقع في الضلال. والحق ما هو؟ هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، هو ما عليه أهل السنة والجماعة دون غيرهم. نسأل الله أن يعصمنا بالسنة وأن يجعلنا مع الجماعة وأن يقينا الفرقة ويبعد عنا البدعة والضلال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.